الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما لمحنا وأشرنا وبدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن الخيل كما جاء ذكرها في القرآن الكريم، وذلك في إطار حديثنا عما ذكره الله سبحانه وتعالى من الحيوانات والحشرات والطيور في القرآن الكريم. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن الحمار، ثم نحن اليوم نريد أن نتحدث عن الخيل. وقد قلت في نهاية اللقاء الماضي إن الله سبحانه وتعالى ذكر الخيل في القرآن الكريم في عدة مواطن، ولفظ الخيل ما جاء في القرآن الكريم إلا مجموعا خيل. وكما قلت، إذا أردنا إن شاء الله تعالى أن نتتبع هذه المواطن، فسنجد الموطن الأول في سورة آل عمران كما قلت، حينما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا هو الموطن الأول. أما الموطن الثاني ففي سورة الأنفال، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والموطن الثالث في سورة النحل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والموطن الرابع في سورة الإسراء، حينما قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما الموطن الخامس والأخير فجاء في سورة الحشر، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وكما قلت، جاء التعبير عن الخيل بتسمية أخرى وباسم آخر، وذلك في سورة صاد، حينما أخبر الله سبحانه وتعالى وهو يحدث عن سيدنا سليمان حينما قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فجاء تسمية الخيل بالخير، وسنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا ذلك، وليس هذا من قبيل الافتراء ولا الادعاء ولا الكذب على القرآن الكريم، وحاشا وكلا. أما عن الخيل والفرس وما إلى ذلك فقد جاء ذكرها في السنة النبوية كثيرا، وسنقف مع ذلك بالتفصيل. ونحن نريد اليوم إن شاء الله تعالى أن نمسك أولا بهذه الآيات التي جاء فيها ذكر الخيل، لنتبين ما فيها من الخير ولما جاء ذكر الخيل فيها إن شاء الله تعالى. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس. لما تسمع هذا التعبير زين، يقول هذا مبني لليه؟ للمجهول، يعني لنا أن نسأل من الذي زين. زين ما أقول لك كسرة، لازم تسألني مين اللي ايه، مين اللي كسر، مش كده؟ فنفس القضية لما يأتي القرآن فيقول زين للناس، كان لابد وأن نسأل من الذي زين. فريق من العلماء قالوا الذي زين هو الله رب العالمين، لأن الحديث بعد ذلك سيأتي عن النساء وعن البنين وعن الذهب وعن الفضة وعن الخيل، ها مش كده، وعن الأنعام وعن الحر، وهذه من زين الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي زينها، مصداقا لقول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يبقى من الذي جعله؟ هو الله. قالوا: وتزيين الله لهذه الأشياء بأن خلقها بقدر وأتقن صنعها وجعلها مسخرة للإنسان. هو ده تزيين مين؟ تزيين الله أنه خلقها بقدر، وكما قلت أتقن صنعها، كل الأشياء اللي نتكلم عنها هذه، وأتقن صنعها وجعلها مما ينتفع به الإنسان، سواء المرأة سواء الولد سواء الذهب سواء الفضة سواء الخيل سواء الأنعام سواء الحرث، كل هذه مما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا. وأنت تجد هذه الأشياء حبها مفطور وموجود عندنا، يعني شيء فطري، شيء فطري، كلنا نحب هذه الأشياء. فمن منا إن شاء الله تعالى لا يحب النساء؟ ها هات راجع على وجه الأرض يقول لك أنا بستغنى عنهم وما أحبهمش، كذاب، والله كذاب، مهما يقول مهما يقول. تمام، اللي واحد هات لي واحد على وجه الأرض يقول لي ما بحبش أولاده، في حد يحبش الأولاد؟ يحبش أولاده؟ لا يمكن، مهما كان، حتى لو أولادك دول يعني شياطين يدبون على وجه الأرض تحبهم برضو. سبحان الله، هات لي واحد على وجه الأرض لا يحب الذهب والفضة، تحبهمش؟ زادين متحبوش لا ذهب ولا فضة؟ ها كل الناس تحب المال وتحب الذهب وتحب الفضة، كل الناس والله، كل الناس، ده حب فطري، حاجات موجودة جواك إن شاء الله تعالى. ها والأنعام، مين ما بيحبش الأنعام؟ الخرفان والبقر والجمال والحاجات دي بتحبوش؟ تحبوهاش؟ حتى لو بتحبوش تركبوها، ولا ما بتحبوش تشوفوها، أديكوا بتحبوا تاكلوها، مش كده ولا ايه؟ ها والحر، حرف اللي هو ايه؟ ها الزرع يعني، وربنا سماه الحرف على اعتبار انك انت الفاعل وهو بدايته حرف. افرأيتم ايه ما تحرثون، فانت حارث، واما الزارع هو الله، فانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. فالرجل الفلاح ما هو إلا حارس، يحرس يعني يأخذ بالأسباب. أما كل زرع يخرج أو لا يخرج، هذا لا يكون إلا بإرادة ومشيئة الله الذي يقول للشيء كن فيكون. فمين منا ما يحبش الزرع؟ حتى لو بتحبش تشقى فيه وتتعب فيه زي أي فلاح، أديك على الأقل بتحب تجلس وسط الزرع. كلنا كده نحب القعدة كده والخضرة والماء والمناظر الجميلة دي، مفطورين على هذا، فطرة في الإنسان. حتى لو ما حبتش كده تحبش تاكله، ها مين فينا بيستغنى عن الزرع، القوطة والمش عارف السبانخ والخبيزة والبامي، مش كل زرع، كل زرع. وأما الخيل المسومة برضو، لو أي واحد فينا الآن برضو هتلاقي أي إنسان يستريح لمنظر الخيل يحبها، وافرض لك طبعا أنا بحبهاش، طب مش عايز تركبها؟ يقول لك لا والله مش عايز أركبها. طب ما يعني لو ملكناك او لو قلنا لك تحب تصبح مثلا مالك لخمسة ستة، تحب ولا تكره؟ ها تعرف معنى انك تملك خمسة ستة يعني ايه؟ يعني تبقى ايه؟ تبقى مليونير من الاثرياء، من الاثرياء. فدي امور جبل الناس على حبها وزينها الله لخلقه. ولكن كما قلت هذا التزيين تزيين يلفتك الى الصانع والى شكره. نعم، تزيين الذي زينه الله انك تدقق النظر فيها، ترى فيها اوجه الجمال، فتتعرف من خلال هذا على الذي اتقن كل شيء صنعه. ترى انها من نعم الله عليك، فتصل بذلك الى شكر المنعم سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو تزيين، وايه تزيين الله. وده هذا الرأي قال هو ما رآه ايضا سيدنا عمر. هناك رواية رواها البخاري في صحيحه تعليقا واختصارا، وصلها الدارقطني في غرائب مالك، هذه رواية ان عمر بن الخطاب لما كان خليفة للمسلمين وامير المؤمنين جاءه مال من قبل المشرق. هذا المال كان يسمى بنفل كسرى، كانوا مسمينه ايه؟ نفل كسرى. فاحضروه ووضعوه بين يدي عمر، فسيدنا عمر قال صبوه، فرغوه هنا. فلما افرغوه قال غطوه، مش عايز اشوفه، غطوه. فلما غطوه دعا المسلمين. الناس لازم تيجي وتعرف ايه اللي جه، مش يبقى فيه تعميم اعلامي، تعرفش ايه اللي جه وجه ازاي وراح فين، ولا نضرب اي حاجة، ولا نضرب اي حاجة، ولا نضرب اي حاجة. سبحان الله، تيجي في حادثة الزلزال وتيجي بطاطين مستوردة من الخارج ومراتب راحت فين، كل سنة طيبين، ولا نعرف حاجة. نعم سبحان الله. فباي سيدنا عمر يدعو المسلمين كل لازم يجي يشوف، وقال اكشفوا عن هذا المال. فلما كشفوا عنه اذا هو بحلي وجواهر ومتاع قد غالية جدا ثمينة جدا. وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعد انه سيفتح على المسلمين خزائن كسرى وفارس، الدنيا هتأتي إليهم زاحفة زاحفة لأنهم باعوها. فلما وقعت عين عمر على هذا المال ما قالش هذا أهدي لي وهذا لي وده للتبيعة والوزارة وده مش عارف إيه وده زينوا به قصر الضيافة وده زينوا به مش عارف إيه، لا لا لا لا لا، وإنما حمد الله وبكى. حمد الله معروف، هذه نعمة ساقها الله إلى المسلمين، ولكن لما بكى؟ فسأله من حوله، الناس بيسألوه لما تبكي يا عمر وهذا فيء أفاءه الله عليك، خير ساقه الله إليك وإلى المسلمين. فقال لأنني أعلم أنه ما فتح هذا على الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا وأراقوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. أول ما يفتح على الناس وتأتي الأموال هيتكلبوا على المال، والتكالب على المال سيؤدي إلى أن يقطع المرء رحمه، وإلى أن ينسى ربه، وأن ينتهك حرمات الله. وهذا ما أبكى سيدنا عمر. ثم بدأ يقوم بتوزيع هذا الفيء على المجاهدين وعلى الفقراء وعلى المساكين، حتى كما قالوا أنه بقي بعض الخواتم وما إلى ذلك، بعض الأشياء كده. فنظر عمر إليها، الشيء بقى اللي تلقى سيدنا عمر نظر إليه وقال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نحب ما زينته لنا. يعني ما نقدرش نقول إن إحنا بنكره ده، بدام أنت زينته يبقى لازم نعمل إيه؟ لازم نحبه، لازم نحبه. فما نقدرش لا نخرم عن هذا. اللهم فوفقني، وقبل ما أقول فوفقني، اللهم جنبني أن أعصاك به، ووفقني أن أنفقه فيما تحب. ومن هنا قالوا إن سيدنا عمر بيقطع بهذا القول بإن المزين هو من؟ هو الله، هو الله. ولكن قال العلماء: الأمر لا يقف عند تزيين الله. فلما قال الله زين للناس، وإن كان المزين هو الله باعتبار أنه هو الذي خلق وأوجد وأتقن وهيأ، فهناك تزيين آخر ينبغي ألا نغفل عنه، وهو تزيين الشيطان. تزيين الله كما قلت يقودك إلى أن تعرفه ولا تجحده، يقودك إلى أن تشكره ولا تنساه. وأما تزيين الشيطان فهو الذي استعاذ منه عمر، اللي هو دعا الله أن يجنبه أن يعصاه به، وأن ينفقه في الايه، أن ينفقه في الحق. فلو أن الإنسان تملك حب هذه الأشياء من قلبه لدرجة أنه أعماه، فغلب على حبه لله واستخدم هذه النعم في معصية الله، ولأن تكون سببا في إعلان الحرب على الله، فهذا هو تزيين الشيطان. إذن تزيين الله يقودك إلى طاعة، وتزيين الشيطان يقودك إلى إيه؟ إلى معصية. تزيين الله أنت تحب هذا الشيء ولكنه لا يملكك، أما تزيين الشيطان فيجعل حبك لهذا الشيء مالكا لك، تبقى انت ايه؟ عبده. انظر الى تعبيري، تبقى انت ايه؟ عبده، عبده. فقالوا ايضا: الله زين بان هيأ وخلق واوجد واتقن، والشيطان ايضا يزين بان ينسيك طاعة الله ويغلب عليك حب هذه الاشياء حتى تستخدمها فيما حرم الله، وحتى تنسى بها الله الذي أنعم بها عليك. ولذلك دائما الإنسان يستعيذ من تزيين الشيطان، أما تزيين الرحمن فهذا شيء لا نستطيع أن نخرم عنه. إذا لما تسمع زين للناس يبقى مين اللي زين؟ الله بس، والشيطان الله زين كما قلنا بالتهيئة والخلق والإيجاد، والشيطان زين بيه بالصرف عن الطاعة، وان يجعل هذه الاشياء تمتلك قلبك وتنسى الله. ايه الاشياء دي؟ الزين للناس، وشوف التعبير، لكل الناس. ربنا زين لكل الناس، والشيطان ايضا يزين لكل الناس، ولكن من الناس من يطيعه، ومن الناس من يعصاه، ومن يعصاه فقد فاز فوزا عظيما. فربنا بيقول للناس ايه بقى؟ الحب الشهوات، كونك تشتهي هذه نعمة، والله كونك تشتهي تبقاش في الدنيا بتحب شيء وتشتهي شيء، هذه نعمة من نعم الله عليك وعليا. ولذلك اللي بيحرمها بيتعب، لأنك لن تستطيع طعاما إلا إذا كنت تشتهي، مش كده ولا إيه؟ ولن تستطيع ملبسا إلا إذا كنت تشتهي. ولذلك بيسألوا أحد المرضى الصالحين بيقولوا له ماذا تشتهي؟ قال أن أشتهي. شوف التعبير، يقولوا له ماذا تشتهي؟ قال إيه؟ نفسه تشوق للطعام كده، نفسه اشتهي الطعام كده. فهو بيشتهي ان تعود اليه نعمة الايه؟ الشهوة اللي يشتهي طعام، لان المريض بيبقى فاقد يبقى حتى الاشياء اللي بيحبها جدا يجيبوها قدامه بقى عايز يشيلوه، ويقول يا رب بس سبحان الله فين ارجع كده طبيعي واكل كده وانبسط. فالشهوة برضو نعمة من النعم التي اودعها الله فينا، ولكن احيانا نسيء استخدامها. انك المفروض تشتهي في حدود ما احل الله، الشيطان ينسيك فيجعلك تشتهي ما حرم الله. اي والله تشتهي ما حرم الله. يعني قد يكون عندك المرأة الجميلة التي احلها الله لك، زوجتك امرأة جميلة واحلها الله لك، والاصل اللي انت ايه تحبها وتشتهيها وكذا كذا، يوم يجي الملعون يغلق شهوتك عما أحل الله ويفتحها لك على ما حرم الله. يمكن يشوف واحدة تانية خلاعة ولا حديثة، ومع ذلك تلاقيه بيشتهيها بالشهوة الحرام. هذه الشهوة الحرام والتي هي نقمة وليست نعمة. ولذلك بيذكر واقعة رجل كانت له امرأة جارة وجميلة وله زوجة جميلة، يعني لا دميمة ولا مزود فيها وما إلى ذلك، ومع هذا جعله الشيطان يشتهي هذه المرأة في الحرام. فالمرأة لما ذاقت به ضرعا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قالوا تسمع، ائتيني إلى خيمتي في ساعة كذا في ساعة كذا. واتفق. المرأة ذهبت إلى زوجته هو، وأحضرتها وقالت لها أنا سأصارحك بشيء، ولكن اجعليه له بداية توبة، يعني ما تعملهاش بقى شغلانة، يعني زوجك قال لي كذا وقلت له كذا وهو آت إلى خيمتي وسنتفق على أمر. خلاص، وجي الموعد، صاحبنا ذهب إلى الخيمة وقف بالباب ونادى يا فلانة، هي أظلمت المكان وقالت له ادخل. فلما دخل أمسك بها، الدنيا ايه ما فيش عطم خالص، وقع عليها وقام منسجما، ثم إذا بالمصباح ضاء فأبصرها فرآها امرأته تانية موجودة بس خبية وكلمته ودخلته كده بس عشان ايه كأنها هي، عشان توريله ان المسألة هو بس الشيطان اللي بيوريها لك مختلفة. سبحان الله. فقال كلمة سجلت في بعض الكتب هذه الكلمة، انه قال ايه، قال لامرأته لما ابصرها قال ما اطيبك في الحرام. والله شوف والله ما اطيبه، شوف تعبير في الحرام لما لما كان عاملها حرام يوم شاخد باله مين دي، كانت حلوه قوي وهي معاه في الحلال مش نافعه. شيطان شيطان، نعم شيطان، ما هي كده شيطان، يعني شوف ما هي معاه حلال مش مستمتع بيها، مش حاجه بيها، لما دخل ومعتقد ان دي حاجه حرام بقت ايه حاجة حلوة، كان مبسوط قوي النهاردة. ايه اللي حصل ده الحكاية غيرت؟ شوف ما اطيبك في الايه في الحرام. هذه حقيقة. فالشيطان كما قلت يعني كن ربنا يجعل فينا شهوة، ده هذا امر كلنا نحبه، وحتى ان لم تكن فيك الشهوة مع امرأتك مش هتنفع تعيش، مش كده ولا ايه؟ هل عايزين شهوة لأجل الجماع، وعايزين شهوة لأجل الطعام، وعايزين شهوة لأجل الملبس؟ عايزين الشهوة، ولكن كما قلت الشهوة محمودة في حدود الحلال، مذمومة إذا خرجنا بها إلى الحرام، إلى الحرام. فأيضا في شهوة أودعها الله فينا وهي محمودة، وفي شهوة كما قلت ليثرها فينا الملعون الشيطان وهي مذمومة، نمقتها ولا نرتضيها ونعوذ بالله منها. آمين رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من إيه بقى؟ قال من النساء. بدأ أولا بالإيه؟ بالنساء. وقالوا بدأ بالنساء لأنه فعلا فعلا أول شيء يشتهيه الإنسان ويقع فيه هو النساء، وأشد شهوة وفتنة للإنسان النساء. النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنهن حبائل الشيطان، يعني هي بالنسبة للشيطان عبارة عن الحبل اللي بيصطادك بيه، اللي بيصطادك بيه حبائل الشيطان، لمجرد انها تخرج من بيتها اذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها يعني استقبلها ويمشي معاها. ليه؟ عدت مثلا من هنا من شارع من الزاوية، كنت تبص تلاقي واحد زي الشيخ مجدي لسه خارج بالمسجد بيلبس حزاره، روح زاخده بص ولسه خارج بالمسجد. نعم نعم، حبائل الشيطان. فأكثر ما طريق ضعف، طريق من طرق ضعف الرجل مرأة، المرأة والنساء، فمن خلالها الشيطان بيستطيع ان هو يغويك. ومن هنا قالوا بدأ القرآن بالإيه؟ بالنساء، يبقى من النساء. وقالوا ان فتنة النساء بتكمن في امرين، في امرين طبعا بخلاف الامر الاساسي وهو امر الشهوة زي ما احنا حب الشهوات، لكن قالوا ايضا ليها امور اخرى، منها فتنتهن في المال وفتنتهن في الرحم. في الرحم اللي انت ممكن بسبب امرأة تقطع ارحامك، تقطع ارحامك. ازاي؟ تجد احيانا الاخ بيشتهي زوجة اخوه، يقع على زوجة اخوه، تقطع ارحام اشهر تقطيع عن طريق الايه؟ النساء. وسل نفسك لما قتل قابيل هابيل، هذه ارحامه، مش دي ارحام ولا ايه؟ اخ قتل اخاه بسبب ايه؟ امرأة فتؤدي لتقطيع ارحام ولا متأديش؟ واشهر تقطيع والله، وممكن وهي معاك في الحلال تخليك تقطع رحمك برضه. بدايته جاي اول الشهر نازل تقول لك رايح فين؟ لا ان شاء الله يعني اطل على ابويا وامي ونديهم اللي في النصيب، عيالك اولى وبيتك اولى يا اخويا، شفنا الاول. تقول على رايك خدي يلا. نعم، لا بقى ابوك ولا بقت امك، وقطعت اقرب الارحام اليك. وطبعا مش عايز استطرد في عرض امثلة، الامثلة على ذلك كثيرة، وان ممكن بسببها تضرب امك، شو بيحصل؟ تضرب امك من البيت، تعمل اي، ابوك، تعمل اي حاجة. ففي من فتن النساء تقطيع الارحام. ومن فتن النساء جلب المال من الحرام، انك عايز ترضيها تجيب لها كذا، تلبسها وتأكلها وتفسحها وتعمل لها وتقعد تقول لك يمكن انت راجل منضبط وفي حالك، تقول لك يا اخويا ما فلان موظف زيك، شوف عامل في بيته ازاي. طيب ان شاء الله يا ستي ده راجل مرتشي، يا اخويا انت هتعمل اللي انت فيها بتاع الضمير ولا؟ ما كل الناس مرتشيين، ما كله حراميين من اول رئيس الجمهورية لحد من ثلاثة، ده اللي بتقول. انا بقول لي ايه بتقول؟ قل يعني ايه جت عليك؟ فطبعا حضرتك تقول والله بتتكلم صح، يعني انا اللي هعمل فيها يلا. والمال نرتشي وناتي بالمال من حرام وكذا وكذا وكذا وكذا، مصائب لا حصر لها، مصائب. هذه من فتن النساء من فتن النساء والتي تغلب على الرجال، وهذه مصائب والله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتن كثيرة كثيرة من النساء وأكثر من أن تعد، فهذه فتن النساء. ربنا يقول والبنين البنين، نعم البنين، وقالوا فتنة البنين أيضا في المال وفي البخل. في المال كل لك أنا عايز أجيب للواد، قالوا مدارس بالأجنبية وخاصة، وعايز ألبسه حلو وعايز كذا وعايز كذا، عايز أكله زي ما الناس بتاكل تفاح، ها حتى التفاح بقى أمريكاني يا أخي، الأمريكاني وكل حاجة بقت أمريكاني دلوقتي. واجيب له واجيب له، سبحان الله، كل النتيجة أن تمتد يدك إلى الحرام. وبعدين الكارثة بقى العظمى، لما تبص تلاقيه عمال يجيب، يعني في ناس تجمع، يبقى عنده مثلا بـ500,000 مثلا بيجمعهم بيهلب حرام. وبعدين تيجي تقول له هات لنا 2000 ولا بلاش 1000 10,000 هنجيب حته سجاده للمسجد، انت مش عارف هو بيجيب المال ده ازاي، لكن انت شايفه يعني مبسوط، يقول لك عيلي اولى. فشوف الفتنه المزدوجه بقى، جلب من حرام وكمان ايه بخل، يقول لك انا بشيل ايه للعيال، وتكون النتيجه ان بمجرد ما يصل الى القبر ياخذ بالقديمه. تعالى بقى قالوا كشف لاعب بياخد على دماغه تفعل به الافاعيل، ويقعد يقول جاي، وابنه بيتفرج على الفيديو ويقول هاي. عملت دراج المغفل بناس مغفله مش عارف يا ماشيه ازاي. وانا قلت لكم من قبل دعوه سيدنا داود، اللهم مش عايز يبقى مغفل، اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه احاسب عليه وينتفع به غيري. تاخد على دماغك في عبرك والقال عماله تصرف في الفلوس اللي انت جمعتها، وتصرفها يمين وشمال وتتمتع وتنبسط، ويوم القيامه حضرتك مخدوع جاي بقى مستني، ما انت رحت في داهيه بسببهم، دخلت جهنم من اوسع ابوابها، تيجي تقول له تعالى يقول تلاقيه بيجري، وربنا يقول لك ما قلنا لك، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. عملت ايه؟ والمغفلين معانا كتير، بسم الله، في مصر كتير والله، مغفلين كتير قوي، يبني ويعلي ويجيب لعياله ويهلب ويظلم خلق الله ويضيع حقوق الله ويسرق ويجيب من الحرام، يحاسب هو وينتفعون هم، ويمكن ما يطلعش واحد فيهم يقول الله يرحمك يا الله. عمل ايه بقى؟ ولا حاجه. هذه فتنة البنين. فإن أردت أن تحسن احسن تربيته، وأحسن فيما بينك وبين الله. هذا هو. لا مانع يا أخي لو في استطاعتك أنك أنت توفر له حياة كريمة ومستقبلا كريما، لا بأس ولا مانع، ما أقولكش لا، ولكن يكون بالحلال، ولا تنسى أن تؤدي حق الله. حق الله يبقى ولله الحمد، يعني لان وده اللي قال النبي، لان تترك ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم ايه فقراء يتكففون الناس. ماشي، ولكن ده في حدود الاستطاعه، مش تهلب وتاتي بالمال من حرام وما الى ذلك. فهناك كما قالوا فتنه الايه البنين. وقالوا من الايه قالت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طب ما قالتش والبنات ليه؟ اشمعنى والبنين بالتذكير وليس بالتأنيث؟ البعض قال لان يعني النفوس مش ميالة قوي لحب البنات زي ما بيحبوا الاولاد. يعني انا اعرف واحد الله عمال يعمل للصبيان وساب البنات. ايه يا عم ده، الله يصلح حالك. يقول لك ما هو يجي لها واحد يعمل لها اللي هي عايزاه، انا مال انا، لكن ده اللي هيطلع تعبان ده ومحتاج. وده طبعا الميل القلبي للذكور غالب في كثير من النفوس للاسف الشديد، مع ان المساله له لا بذكوره ولا بانوثه، لان ممكن يكون ذكر ويكفرك بالله، مش كده؟ والغلام اللي قتله سيدنا الخضر شوف كان سبب القتل ايه، علة القتل، فخشينا، ده بيتكلم عن مين، وكان له ايه ابوان مؤمنان فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، كان هيكفرهم بالله. هذه الذكر يعني سبحان الله، والقرآن يتكلم عن انثى، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر والله اعلم من وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، فتبقى انثى ونبت نبات حسن وربنا راضي عنها، ويبقى ذكر العياذ بالله ويكفرك بالله. لكنه طبيعة في نفوس البشر. فده رأي. الرأي الاخر قال ان كلمة بنين تشمل الذكر والانثى، لان برضو من اجل بنتك عايز تجهز لها وعايز مش عارف تعمل لها ايه وعايز تعمل لها ايه، ممكن تودي نفسك في داهية. فكلمة بنين تنصب على الذكر وعلى الايه وعلى الانثى، وهذا ما نميل اليه ان شاء الله تعالى. مش كده وبس، قال لك بقى ايه، والقناطير المقنطرة من الذهب والايه والفضة. والشيء الغريب العجيب يا اخي اللي يبقى معاه قناطير مقنطرة، قالوا قعدوا بقى يقولوا القنطار ده قد ايه ويتكلموا فيه كتير، والمعنى من الآية على الراجح ان يبقى معاه كثرة متكاثرة من الايه من الاموال من الذهب ومن الفضة، ومع ذلك تبص تلاقيه يموت عليها. يعني في بعض الناس والله هكذا، بعض الناس هكذا عنده الافات ملايين، والله ملايين، لا عنده 5-6 ملايين لو مكث يأكل فلوسه مش يصرفها، يأكلها أكل كده هو وعياله حتى الممات مش هتخلص، ومع ذلك يبقى بيطلع الجنيه وبيبكي وقلبه بينتحب، وتلاقيه كل يوم يرش عندهم ويكتفهم ويطمن عليهم ويسيبهم، وتلاقي حارم نفسه من نعم الله ولا يؤدي حقوق الله ولا ينظر الى فقير ولا يراعي يتيم، ممكن في عيلته نفسها والله في نفس العائلة رحم له، لكن لا يستطيع ان يتزوج، ليس له عمل، فقير، لا يجد طعاما، لا يجد كسوة، ولكن كما قلت الشيطان جعلها تملو ايه قلبه، مش يده ما يكون في ايدك خير وبركة مدام من الحلال، لكن وقت ما بيدخل الى قلبك خذي الامر، ونسأل الله ان يجعلها في ايدينا وليست في قلوبنا. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فالذهب له بريق والفضة لها بريق، وكم من اناس اعماهم بريق الذهب وبريق الفضة، شوف تعبيري اعماهم وصرفهم عن دين الله وعن المصالحة مع الله. كم من أناس والله مش كده وبس، ربنا بيقول وليه والخيل المسومة، الخيل دي والله النبي أخبر عنها بحديث، عشان كده بقول لك يا سميت الخيل، قال معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، مش ممكن أنها تبقى عمرة مضروبة في وقت من الأوقات، الخيل لا يمكن تكون عملة مضروبة في وقت من الأوقات. ولذلك تلاحظ شيء غريب عجيب جدا في الزمن، الخيل فيما مضى كان بتعتبر ثروة مالية وثروة حربية، يعني من يمتلك خيلا يبقى من أصحاب الملايين ورؤوس الأموال، وكان بيبقى بيمتلك ثروة ايه حربية، لأنها كانت من أسرع وأكثر وسائل الإيه الحرب زي الطيران، يعني بتعادل الطيران الآن دلوقتي خيل. جينا في وقت استغنينا فيه عن الخير. مش احنا دلوقتي كده حلوة الناس بتعتقد كده رح استغنين. تقول له لا يمكن تستغني ده اولا، لان ما زال حتى الان في كل دول العالم سلاح اسمه سلاح خيالة، ده لا غناء للناس عنه. بخش المنطقة الصخرية والمنطقة الصحراوية اللي يصعب على شيء اخر يدخلها، حتى الان لا بد لنا اليها حاجة حتى في وسائل الحرب. سلاح الخيالة ده موجود ومعروف وما زال بيستخدموه الان عند الحدود ومناطق الوعرة. لا بد ان السلاح ده يكون موجود، وحتى لو ما كانش موجود، طب في الوقت اللي اخترعوا فيه الصاروخ والعربية والزلاموكة والشبح والطيارة الحاجات دي كلها، الخيل رخصت ولا غليت؟ شوف الشيء الغريب العجيب ده، وعد من النبي لا يتخلف عليه الصلاة والسلام، معقود فينا وصيها ليه الخير الى يوم القيامة. شوف التعبير الى يوم القيامة، يعني هنخترع مهما هنخترع هي برضو الخيل كلها ايه خير. شوف بتغلى النهاردة، ده كانوا بيتكلموا عن رجل ثري بيحب اقتناء الخيل، يقول لك اشترى جواد باتنين مليون جنيه، يعني اغلى من الشبح. يعني ده يبقى ماشي بيه في الشارع جنب الشبح كده يقول لك يا سلام ده اغلى من الشبح. اه والله حاجة. نعم، وحتى الان الخيول الجيدة والخيول العربية دي من اغلى ما تكون في مواصيها الخير الى يوم القيامة، لانها كما قلت هذا صنع الله. والله ولذلك ربنا قال كده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم وسيلة جيدة سريعة وجيدة جدا. حتى الان في شوارع امريكا ممكن تلاقي واحد ماشي راكب خيل فرس كده ويبقوا يا سلام، يبقى من عية القوم، يقولوا قدر يجيب فرس ده يبقى مليونير. شوف التعبير. نعم وركوب ممتع وكله رياضة وقوي الجسم، ركوب الخيل قوي الجسم ويزرع الرجولة ويقرب المسافات وملوش اضرار زي يعني الشبح والزلموكة والعربيات دي، والعياذ بالله ممكن يبقى راكب شبح وتلبس في شبحة تانية يروح في داهية، تكون الشبح دي سبب في موته. عمرك شفت فرسين عملوا حتى في بعض؟ شفتها دي؟ مش ممكن. لا اله الا الله. نعم حاجة بسم الله ما شاء الله. صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع. فكان زمان الخيل دي عندهم ثروة، وكانوا برضو الخيل دي من ضمن الزينة ومن ضمن ما يستحوذ به الشيطان على خلق الله. كان يقعد يزين لهم الخيل، فمن اجل ان الواحد يملك قطيع من الخيل كان يفعل اي شيء. وعشان كده الخيل ما تكلفكش فيه. طيب انا هتخيل كده واحد هيركب فرس عايز يروح بيه مثلا من هنا للأليوبية، كلفك علو برسيم بربع جنيه. لو رحت بالشبح بقى تدفع كام؟ لو رحت بعربية شوف كلفك كام. وعشان كده واحيانا ما كلفكش حاجة خالص، ولا علم برسيم، وهو ماشي بالسكر كان بيه على جنب يلقط اي شوية حاجة كده ويكمل سكته على طول بس ولا يكلفك. ولذلك اللي يبقى راكب شبح، شوف تعبيري بقى، اما كانش في جيبه فلوس يقعد خايف. ده انت معاك الشبح يا ابني يقعد خايف. اي يقول لك يا لو عطت دلوقتي هجيب ميكانيكي يبص فيها ولا بتاع، ولا اجيب لها كام لتر بنزين. مشكلة. مش هيركن الشبح على جنبه ويخليها تشفط شوية حاجات وتمشي تاني. لا كلفكش حاجة. وعشان كده شوف التعبير القرآني قال الخيل ليه، شوف الدقة في الوصف، المسومة. قال المسومة اللي هي الخيل السائمة. السائمة يعني ايه؟ اللي بترعى دي، حطوها كده يسموها ترعى تلقط من هنا وتأكل من هنا وما إلى ذلك، ما شعرش بكلفة ولا بعناء في اقتنائها في الوقت اللي هي فيه كما قلت ثروة ايه؟ ثروة مالية مالية. والبعض الآخر قال الخيل المسومة، يعني المسومة يعني المعلمة، ومعلمة يعني كان من أجود الخيل الغر المحجلة. الغر المحجلة دي من أجود الخيل، لأنك أنت تجد أن الخيل مثلا الفرس كل لونه بني أو كل لونه أسود أو مايل للحمار، وبعدين تلاقي له بياض في جبهته كده، علامة بيضة كده في جبهته، دي اسمها ليه؟ الغر، اللي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ غرا محجلين من أثر الإيه؟ الوضوء. هيبقى لك نور زي الفرس اللي يبقى له حتة بيضة كده ما هو راكب. والتحجيل بياض في رجل الإيه؟ في رجل الفرس. دي من ضمن علامات الخيل الجيدة. فقالوا الخيل المسومة يعني الخيل الإيه؟ المعلمة. وقالوا إن الخيل المسومة من السيمة، السيمة يعني الجمال، ولذلك انت بتجد في الخيل جمال كده الله، يعني لما تبص له كده تحس فيه بجمال كده، وهو بيتعظم في نفسه كده، عشان كده احنا قلنا سميت بالايه؟ بالخيل، لانها ايه؟ تختال، يبقى ماشي في مشيته كده وعارف ان هو حلو، اودع الله فيه هذا، نعم والله هو عارف هو ايه؟ هو عارف هو ايه؟ سبحان الله، سبحان ربي العظيم. وكل اللي شوف سبحان الله، كل حاجه من خلق الله عارف وظيفتها وعارف قيمتها وعارف قدرها، إلا الإنسان، إلا الإنسان ده اللي دائما ينسى نفسه وينسى ربه. آه والله نعوذ بالله من ذلك. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. هذه الخير ليه؟ المسومة والأنعام. احنا اتكلمنا بقى في موضوع عن الأنعام والأنعام والحرف اللي هو الزرع. ربنا عايز يقول لك الأشياء دي مزينة لك، بس لا تجعل زينتها تطغى عليك. خذ زينتها من هذا المنطلق، من منطلق ايه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. لو انت خدت زينة هذه الأشياء من هذا القانون، ذلك متاع الحياة الدنيا، عمرك ما تغتر بيها. لو نسيته هتطفي داهية. فعلشان لا تبغى ولا يكون هذا التزيين تزيينا مضرا، حط دايما في دماغك ذلك ايه؟ متاع الحياة الدنيا. يعني ايه؟ كأن الله يقول هذا متاع موقوت، موقوت، هذا عرض زائل. فلو حطيت في دماغك انه متاع موقوت وعرض زائل، ستطيع الله فيه وتتقي الله فيه. لو نسيت هذا ستضغيك هذه الاشياء وتنسيك الله. نعم، فلا تنسى ذلك متاع الايه؟ الحياة الدنيا. وفي حاجة احسن من كده؟ والله عنده حسن الماب، حسن المرجع. لما ترجع له سيبك بقى من كل ده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يلا يلا، هذا ما نريده، هذا ما نريده. فجاء الخيل ها هنا وجاء ذكرها في بيان أو في وسط ما زينه الله لنا، وأننا ينبغي أن نأخذه من منطلق ذلك متاع الحياة الدنيا. وتطبق بقى الخيل ركوبة، طبقها على باقي الركوبات. اللي معاه النهاردة زلموكة ولا شبح ما يخرجش عامل كده، ويبقى يفرقع من بدلته ومن هدومه، وكأنه يعني هيخرق الأرض بقدميه. نقول له ذلك ايه؟ متاع الايه؟ الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا. هتخش الجنة راكب شبح؟ هتقابل بيها ايه يا اخوي؟ هتقعد معاك لحد امتى؟ اسأله كده، قول لحد امتى؟ يقول لك لحد ما اموت. قول الحمد لله انت عارف. يبقى ديك هتسيبها وهي هتسيبك، فما تتنفخش قوي بقى. ولما تيجي في الاخر هتقوم تلاقيها وتخش بيها الجنة، فحاجة من الاثنين، ان كنت داخل جهنم حتى ما انتش عايزها، انك لو دخلت بيها هتكون عليك وبال، ها مش عايزها. وان كنت داخل الجنة ما في الجنة خير وابقى وابقى. وخد بقى قيس على هذا، قيس على هذا، هذا هو الغرض الذي ذكرت من اجله الخيل في هذه الآية الكريمة ان شاء الله تعالى. في الآية الثانية في سورة الأنفال قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حقيقة الأمر آية، هذه الآية بتلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأولاني أن الله سبحانه وتعالى قد من على المسلمين بالنصر في غزوة بدر، وغزوة بدر لم يسبقها يعني إعداد، وإنما جاءت هكذا فجأة فجأة، إنه أخبروا إن في عير لقريش، يلا نخرج يلا نخرج، ما كانش ليها تحضير مسبق، تحضير مسبق. وحصل فيها المسلمون على النصر، فأراد الله أن يقول للمسلمين: إذا كان الله قد نصركم مرة دون إعداد ودون أخذ بالأسباب، فلا تعتقد أن النصر دائما يكون كذلك، وإنما النصر يحتاج إلى أخذ بالأسباب. فمش عشان مرة كده احنا نايمين بقى ونقول ما احنا كل مرة احنا هنطلع كده وربنا معانا، لا ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش كده. فهل إن وقعت مرة، وده فضل من الله ودرس لقله لقريش وأيضا للمسلمين حتى يوقنوا بنصر الله، وحتى يوقنوا بمعية الله، وحتى يقينوا بأن هذا الدين هو دين حق وأن الله مؤيده، فمش معنى هذا أن احنا ننام ونعتمد على هذا، وإنما لابد أن نأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمر الآخر، الأمر الآخر، إن القرآن كان قد طلب من المسلمين نقض العهود مع المشركين، وإني لابد أن ننفتح على الدنيا لننشر الإسلام فيها، فأراد أن يبين لنا أن نشر الإسلام بيحتاج إلى إعداد قوة، إنك لن تمكن في كثير من الأحيان من أن تنشر الإسلام. تيجي داخل أي بلد يقول لك لا ما تخشش، مش عايزينك تنشر الإسلام هنا، ماذا ستفعل لهم؟ وما دمت ستبدأ في نشر الإسلام توقع أن الدنيا ستعلن الحرب عليك من اهل الشرك ومن اعداء الاسلام، زي ما حاصل الان، زي ما حاصل الان، مجرد ان جماعات اسلامية مسلمة قامت علشان تحدث صحوة اسلامية تكالبت الدنيا عليها، تكالبت الدنيا عليها. ولذلك بقى لازم ناخد بالنا ونطبق: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقرآن هنا دقيق جدا، وطبعا احنا للأسف لما تيجي تناشد حكام المسلمين بهذا الكلام، هم حكام المسلمين بحكم الحكم بس، ولكن الإسلام منهم بريء، يعني لا مساعي لنشر الإسلام. هات لي أي حاجة مسلم دلوقتي بيسعى لنشر الإسلام، أنت حتى لو جيت تتكلم بالإسلام وتطلع في خطبة مثلا عايز تقول النصارى تعالوا انا هدعوكم الى لا اله الا الله وانتوا غلط وانا غلط والصح في الاسلام كذا وكذا وكذا، هيعتقلوك ويدوك في 60 داهيه، يقول لك تفتيت الوحده الوطنيه. يعني حتى نصر الاسلام في بلادهم مش عايزينه، ويقول لك يا اخي لكم دينكم ولا دين ما تسيبوه، ولا فاهم الايه دي رايحه فين ولا جايه منين ولا اتقالت ازاي ولا اتقالت فين ولا فاهمين اي حاجه، بغبغوات ولا بره. ويريت مفيش ناصر الإسلام ولا حتى دفاع عن الإسلام والمسلمين، الإسلام بيمتحن والمسلمين بيذبحوا وبيبادوا في كل بقاع الأرض، وحكام المسلمين طرفين ما لهمش أي لازمة، اي لازمة والله. حسالة قاعدين بيتفرجوا بوسنة والهرسك عبادات للمسلمين خلاص ما صفوهم. الصومال عمليات تنصير على قدم وساق على قوات اللي بيقول على الامن الدولية, عمليات تنصير على قدم وساق. في الهند مذابح للمسلمين على ايدي المتطرفين السيخ وغيرهم. في اريتريا, في روسيا, في كل بقاع الارض. وبعدين يقول لك ايه, وقد قامت مصر بدورها المنشود شجبت ما يحدث للمسلمين. يا سلام, ايه ده, ايه الحلاوه, بسم الله ما شاء الله. مش عارفين من غير الشجب ده كنا نعمل ايه. مش عارفين والله. حاجه في منتهى الغرام, وحكام الدول العربيه غرقانين في الوحل, خمر ونسا وزي ما انت عايز تقول قول, وبسم الله ما شاء الله, والمسلمين بيباد. فين واعد لهم؟ وبعدين يجي يكلمك ايه, احنا نريد سماحه الاسلام ونريد واقعيه الاسلام. طب ما هم الاسلام اهو. واعد لهم, عملتوا انتوا ايه ولا بتعملوا ايه ولا حاجه. اسد علي وفي الحروب نعامات. بس للي هو الغرض من خدي ايه, ترهبون ايه, عدو الله, مش ترهبون من كان مع الله, مبرعات ولجان و ها وريني دقنك ودي دقنة ايه ها. لا, مش ترهبون من كان مع الله, ترهبون ايه, عدو الله. فترهبون عدو الله, دي بقى دي عايزة قاعدة نشوف بقى نشوف احنا بنرهب عدو الله ولا بنرهب مين بالضبط. ومن اجل هذا الآية دي كان لازم يكون لنا معها وقفات, اللي حضرتك لو حبيت تقفها معانا فهتشرفنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا, وان يعلمنا ما ينفعنا, وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم, وبارك الله فيكم, وبارك الله عليكم.